بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. المرض زائر تقيل محدش بيحبه، ورد الفعل عند معظم الناس لما يمرضوا خاصة بمرض مستعصي، إن الواحد منهم يقول ليه يا رب، ليه يا رب تعمل فيها كده، بيعترض اعتراضين مش اعتراض واحد، ليه خلقت المرض اصلا، وليه يكون المرض من نصيبي انا. وده بيجرنا الى مشكلة القدر وتعريف القدر. بنعرفه بأنه هو ما يصيب الإنسان من خير وشر مما لا إرادة له فيه ولا سيطرة له عليه، وبنعتبره مقدر، وبنعتبره يجري بتدبير ومشيئة إلهية. الملحد والكافر معترف بأن فيه كوارث ممكن تحصل رغم أنفه، لكن ما بيعتبرهاش مسألة مقدرة ولا مسألة تجري بتدبير وبمشيئة عليا، لكن بينظر لها على أنها نوع من المصادفات، الحظوظ، الخطط العشوائية التي تجري اتفاقا. يعني مثلا يقول لك ان انا في ليله كده جات لي تعسيله جنب الشباك، نمت، عدت بعوضه، صادف انها ماشيه في اللحظه دي، قرصتني، صادف ان كان فيها ميكروب مالاريا خبيثه نقلت لي العدوى، مرضت. فبيرد المسائل كلها الى صدف. احنا بنقول ما فيش حاجة تجري بالصدف ابدا، لكن كل شيء بيجري بقضاء، وكل شيء لربنا فيه مشيئة. مش ممكن بعوضة تروح لشخص بالذات وتلدغه وهي تحمل ميكروب ملاريا الا باذن. كل شيء بيحصل في ملك ربنا بعلمه ومشيئته، فهي مسلطة، البعوضة دي مسلطة على الشخص ده بالذات. وكل ما يجري سواء كان بسيط وتافه، تأثير بعوضة او لغاية الحاجات الكبرى، القاء قنبلة ذرية على بلد معين مثلا هيروشيما ولا ناجازاكي، كل الاحداث متفاوتة بين اصغر حدث وادفى حدث وبين اعظم حدث، فالكل بعلم ومشيئة، والكل مقدر، والكل مدبر. إذا احنا بنقول ان ربنا قدر المرض، قدره وقضى به على الناس طبعا، لان هو بطبيعة الامر هو اللي خلق الميكروبات اصلا، وبعدين هو اللي خلق الاجسام الضعيفة القابلة للعطب، وربنا ما اخفاش المسألة دي، فقال خلق الانسان، قال خلق الانسان ضعيفة، وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة. فالمسألة ربنا ما أخفهاش. طبعا ده بيجرنا إلى السؤال المألوف، ليه، ليه ربنا قضى بالمرض، وليه ربنا قضى علينا بأجسام ضعيفة قابلة للمرض، وليه قضى علينا بالضعف أصلا والعجز والشيخوخة، والملحدين وبعض ضعاف الإيمان بيتخذوا من هذا التساؤل مدخل ومطعن على العدل الإلهي تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. والسؤال الحقيقة سؤال تناولته الفلسفة من قديم، مسألة الشر، الشر في الوجود، وكان فيه كلام كتير قوي اتقال، قالوا ان الخير والشر موجودين فعلا، لكن الخير هو القاعدة والشر هو الاستثناء. فالواحد بيمرض ايام شهور لكن عمره بيقضي في صح. وقالوا ان الشر دائما وراه خير، فالمرض يورث مناعة ويعطي الانسان جلد وتحمل، وما من شر الا وراءه خير. حتى البركان شر فظيع، لكن وراء هذا الشر صيانة للكرة الأرضية، لأن بيحصل تنفيس للضغط الداخلي عن طريق هذه البراكين، ولولا هذا التنفيس كانت الأرض انفجرت. فإذا كان البركان يؤدي إلى 100,000 فهو بيحمي 4,000,000,000. تمام، زي الحل البريستول ما تيجي يزيد الضغط فيها فتصفر ويطلع البخار. كذلك الأرض لما بيزيد الضغط بيطلع يتنفس عن طريق البراكين، وبالطريقة دي بتحتفظ الأرض بتوازنها. حتى الحروب شرور لا شك فيها، لكن قال لك اقرا التاريخ هتلاقي كل الاختراعات تمت في فترات الحروب. اختراعات أدوية زي البنسلين والمضادات الحيوية والصلفة والحاجات دي كانت في فترات الحروب. اختراعات كبيرة زي الطاقة الذرية والأنابل الذرية والصواريخ وعبرات القارات وكل الحاجات دي. وما من حرب إلا وأثناءها حصل اختراعات كبيرة، نظرا لأن بترصد أموال كبيرة وعقول بتقعد تعكف على الموضوع وتفكر. ثم الحروب ما فيش شك إن هي كان لها أثر سياسي على المدى الطويل، لأنها وحدت الناس. كان زمان الناس مجرد أفراد بيتقتلوا، وبعدين بقت عائلات وعصبيات، ده عائلة خشبة ده عائلة طشت، ويتخلقوا وبعدين ابتدى يبقى في دول وأمم، وبعدين دخلت في أحلاف عشان تحمي نفسها قدام هجمات من دول تانية داخلة في أحلاف. وفضل الحكاية تكبر لغاية ما بقت عزبة أمم في النهاية جمعت كل الدول وقعدوا مع بعض. فديا برضو خير من شر الحروب. فهكذا يتتبعوا كل موضوع فيلاقوا كل شر هو شر من جانب وخير من جانب. وبعدين يقول لك ان الشر في النهاية هو اللي بيفرز معادن الناس. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. بكل الناس بيدعوا انهم شجعان وانهم أبطال، لكن بتيجي لحظة المعركة اللي هي الشر بقى الذي لابد منه، فإذا واحد يستخبى تحت السرير واحد يطلع يحارب. فما فيش حاجة فرزت الناس إلا لحظة المشقة. يبقى هنا المشقة لها دور، هي شر لكن هي خير من ناحية ان هي بتكشف حقائق الناس. كذلك لحظة الحاجة بيبان الكريم من البخيل، والاحتياج برضو مر لكن في النهاية بيكشف معادن الأصدقاء. فإذا برضو ده هنا شر وراه خير. قالوا ان المسألة اكتر من كده، ان الشر احيانا لازم له لزوم. ازاي؟ قال لك هو الشر كان مقتضى الحرية اللي ربنا اداها للناس، لان هذه الحرية اقتضت ان يبقى الانسان حر في ان يصيب او يخطئ. ما ايه معنى الحرية؟ مش معقول ربنا هيدينا حرية ويقول لي مسموح لك بالصواب بس ولا تخطئ، مش ممكن، ما تبقاش حرية. اقتضت الحرية التي أعطاها الله للإنسان أن يكون له حرية الخطأ وحرية الصواب، والخطأ بالتالي بيجرجر وراه الشرور، فأصبح الشر لازم وضرورة من ضرورات الحرية. مفيش طريقة إنك أنت تتجنبه إطلاقا إلا إذا كان ربنا يسلب الناس الحريات ويحولهم إلى زي الرياح والأمطار، كل الحوادث اللي تحصل لهم بمقتضى قوانينه وخضعين له نهائي زي الملائكة ما بيغلطوش وخلاص. لكن ربنا أراد أن يكرمه فاداله حرية، وهذه الحرية اقتضت أن يخطئ ويصيب، والأخطاء اقتضت في النهاية أنه هو يفعل الشر. فأكن دي مقتضيات حاجة ورا التمن، التمن أكنها تمن كرام. قالوا أكتر من كده كمان، قالوا يجب في الحالات اللي احنا ما نعرفش فيها حكمة الشر ونجد شر من كل الوجوه، لا بيدي خير ولا له مبرر ولا له حكمة، حتى في هذه الأحوال يجب أن نعلق الحكم. ليه؟ أنك لأن الحكاية أكنك أنت قاعد في مسرحية وبتتفرج، فأنت عاوز تيجي بعد الخمس دقايق الأولانيين في الفصل الأولاني شفت راجل على المسرح ضرب بالرصاص والناس قالوا عليه مظلوم ومات مظلوم، فهل تروح قايم على طول ومصدر حكمك، ولا تستنى في الفصل الرابع في الفصول لما تكمل كلها وتشوف ايه اللي هيحصل؟ ما هو جايز في الفصل الثاني يبتدي التحقيق وعين نكتشف ان الراجل ده فعلا كان يستحق الرصاصة اللي دخلت في قلبه. فاذا ما تستعجلش، علق حكمك، لان الدنيا عبارة عن رواية تتعدد فصولا، وبعدين بعد الدنيا في حاجة في اخرة هتتفتح الاوراق والدوسيهات ويحصل تحقيق، وجايز تشوف ان المرض ده اللي حصل لفلان فعلا كان لازم يحصل له، يبقى ايه الداعي انك تتعجل في الحكم مدام رواية الوجود هي رواية من عدة مجلدات ومن عدة فصول؟ فما تستعجلش وابتدي تحكم من مجرد فسطر واحد، فتقول ما دي الظلم ده يا رب، انت ليه عملت فيا كده، انا عملت ايه وانا ايه، وتبوق بقى وتشوح بايدك. استنى، يعني جايز تبص تلاقي الشخص ده اللي اصيب في صحته، مين ادراك لو كان عنده صحة كان هيعمل ايه؟ او واحد اصيب في نظره او اتقطعت رجله او اتقطعت ايده، مين ادراك كان هيعمل بايده وكان هيعمل برجله ايه؟ انا اذكر حادثة ما انساهاش، لما كنا اطباء امتياز قصر عيني في قسم حوادث، فحكولي الحادثة الغريبة دي عن شاب جه محمول بحالة نزيف، حادثة عربية، وجه الشاب ده في القسم الإسعاف قصر عيني ودخل مستعجل، كشف ولقوا فيه نزيف في الكلى، نزيف داخلي شديد، والخبطة جات له على طول ورا هنا، يعني عمل التمزق في الكلى ونزيف قاتل خلاص، فالمسألة ملهاش حل غير عملية، فتح على طول على الظهر وراحوا شايلين الكلية. فشوف بقى شاب في عز شبابه هيبتدي يعيش بكلية واحدة، لكن دوريا في الحالات اللي زي دي بتتحول الكلية الى المعمل عشان تتفحص ويطلع عنها تقرير، فالتقرير كان مفاجأة غريبة قوي، ان هذه الكلية فيها سرطان وليد لسه بيبتدي ينمو. فحادثة غريبة تحصل في اتفاقا في اللحظة دي، لو كان الشاب ده ما عملش الحادثة بالعربية، لو كان الكلية دي ما تشلتش كان ينمو السرطان من غير ما يدرى، سرطان الكلى سرطان سايلنت كده صامت ما يبانش الا لما يكون خلاص خلص على الواحد، فكان حينمو هذا السرطان ويقضي عليه. فجت حادثه فتحت شالت الكلى، يكتشف صدفه ان هو الكلى دي فيها سرطان ابتدى ينمو. فده تؤكد كلام الجماعه الفلاسفه القدامى، يقول لك علق الحكم، استنى ما تستعجلش، يمكن تيجي تقلب الصفحه فبتعرف الحكمه فين. فاذا حتى لما الواحد يصاب بشر وما يعرفش حكمته ولا مبرراته وما يقدرش يشوف له وجه مفهوم، ما يصحش ان هو يستعجل على الحكم ويقعد يسب ويلعن، لازم يعلق الحكم. جايز زي ما قالوا وانت بتقلب الصفحه بعد ايام، جايز بعد شهر، جايز بعد سنه هتعرف حكمه اللي حصل وانه كان وراه خير كتير، وعشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن حتى جايز حياه الدنيا كلها تعدي من غير ما تكتشف الشر ده وحكمته، لكن بعدين في الآخرة لما تتفتح الدوسيهات وابتدي التحقيق وتتعرف تعرف حاجات ما كنتش تعرفها، فعلا هتشوف ان كان فيه ضرورة ولزوم لكل الشرور اللي حصلت. فبحكم ان حياة الانسان ربنا اداله فرص لا نهائية، سواء كان في الدنيا وبعد كده بعد الدنيا يجي حجر ونشر وبعث وبعدين حياة ابدية، فاذا الفرص لا نهائية، جايز حاجة تحصل في الدنيا وتعوض في الآخرة، جايز يكون المرض كفارة ذنوب، ما حدش عارف، ما دي كلها الحياة مستمرة بالنسبة للمؤمن، ما هذا الفرق الكبير، بالنسبة للمؤمن الحياة مستمرة ما بتنتهيش بموت، ده الموت ده مجرد واحد بيخش يغير البدلة استعدادا للنسول بين يدي الملك، هي مجرد تغيير ثياب بس. فإذا الحياة بالنسبة للمؤمن شيء مستمر وهي رواية تتعدد فصولا، فهو ما بيستعجلش، ما بيجيش من اول فصل ومن اول حوار بين اثنين ممثلين ويبتدي يسب ويلعن. لا ده هو سواء كان ادرك الحكمة او ما ادركش الحكمة بيقول كل اللي ربنا يعمله كويس، وبيقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا ايماء على ان في مسائل مغيبة عنه هتتكشف وهيتضح ان في حكمة وان ربنا عادل ولا يشوب عدله شيء. هنا الدخول بقى قضية الايمان، يعني عدل ربنا لا يمكن اطلاقا يتطرق له الشك، فدي قضية ومسلمة من المسلمات الاولى. طبعا ده الفرق بين موقف المؤمن والكافر، لان هي الكافر ما بيبصش ابدا الا عند رجليه، والحياة في نظره هي مجرد اللحظة اللي بيعيشها وما فيش بعد الموت الا التراب. فاذا الحياة دي لازم نتقاتل عليها، والطبق والسهرة والسكرة دي لازم يتقاتل عليها، ما فيش غيرها. فهنا بيبتدي يحكم فورا لانه مش متصور ان فيه فصل تاني وتالت ورابع وان الحياة مستمر. فهي دي فرق بين موقف مؤمن وموقف كافر. فقلنا ان الجماعة الفلاسفة يقولوا حتى في حالة انك تواجه بالشر وما تقدرش تفسره، ما تقدرش تشوف له حكمة، ما تقدرش تجد له مبرر، علق حكمك وانتظر. ليه؟ لان الدنيا والوجود هي رواية تتعدد فصولا، فاذا ما فيش داعي لانك انت تتسرع في الحكم. ايضا بيرجعوا يسألوا الفلاسفة، يعني خاصة الفلاسفة الإيمانيين، الفلاسفة المسلمين، يقول لك يعني الكافر ده اللي عاوزها جنة هل يستحقها أصلا جنة؟ طب أنت أصلا رفضت وجود الخالق وآياته وصنعته وكل حاجة، بعد كده ترجع تحكمه؟ طب أنت أصلا ما رفضته، فترجع تقول بقى إيه الشر ومش شر، شر إيه؟ وأنت أنت مدام قلت الحكاية في النهاية صدف واتفاق ومش عارف عشوائية، يبقى خلاص، يبقى القضية أنت لغيتها من البداية خالص، لغيت الحكمة من البداية. وبعدين انت عاوز الكمال، الكمال لمين؟ ما هو لا يكون الكمال الا لواحد. يعني انت معناها، انت معناها عاوز ايه؟ ما انت معناها عاوز تبقى لا تمرض ولا تموت ولا تنام ولا انت معناها، انت معناها عاوز ايه؟ ما انت معناها عاوز تبقى لا تمرض ولا تموت ولا تنام ولا تجوع، وعبارة عن جامع كمالات، تبقى انسان كامل الاوصاف. لان كل ما يعتريك نقص بترجع تقول لي يا رب. طيب انت بقى عاوز باختصار طالب انك انت تكون كامل الاوصاف، لا تمرض ولا تشيخ ولا تموت ولا يجي لك عطب ولا تتلف ولا كل حاجة. طب ليه؟ ما انت عاوز كمال بقى، ما انت عاوز كمال. والكمال لا يجوز الا لواحد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكمال ان يتعدد. هيتعدد ليه؟ هو الكامل محتاج لحد يساعده؟ الكامل مش محتاج. فبالتالي الكمال لواحد فقط، والكمال لله. فباختصار اذا كان واحد طالب الـ كل الحاجات دي فهو طالب ان يكون اله. الطلب اصلا برضه ملغي من البدايه، هو طالب المستحيل او طالب يعني متناقض حتى في دعواه ومتناقض في طلباته. فاذا كان كافر فهو بيطلب شيء في الوقت اللي بينكر كل شيء، فايه وجه الحكمه وايه يعني ما فيش وجه عداله حتى في المناقشه دي من البدايه. ده بعض ما قيل الحقيقة في فلسفة الشر والخير. وأنا أذكر كلمة لأبو حامد الغزالي في الموضوع ده، فيلسوف الإسلامي، بيقول فيها لولا عوجاج القوس لما رمت. لو كانت القوس دي مستقيمة ما كانتش هترمي. هو قصده يقول يعني ان العيوب اللي احنا بنشوفها عيوب، الاعوجاج ده حتى الاعوجاج له دور في كمال الوظيفة. وزي تمام حكيت لما تيجي تشوف صورة فبتقرب منها قوي وتبص لها كده اهو، فتقول يا ده ايه الوساخة اللي هنا دي. لكن لو رحت بعيد وبصت لها كده كشكل شامل هتلاقي ان الوساخة اللي انت تهيأ لك انها وساخة دي ظل ونور مع بعضها بتألف انف او مثلا حتة ملامح او بتدي تعبير. فأكن المسألة في النهاية النور بيكمل الظل، والظلمة الأسود بيكمل الأبيض، والشر بيكمل الخير في الصورة الكلية لصورة الوجود. هو نفس القصة برضو، يعني إن لوحة الوجود كلها بتكمل بعضها، الخير فيها بيكمل الشر. لكن انت لانك تصير النظر وبصيت كده اهو قريب وقلت ايه الغلب ده انا طالع روح انت ايه يا رب بتعمل فيها ليه. لكن هو بقى لو انت بعدت وحاولت تبص للدنيا نظره شامله نظره بانوراميه كده هتلاقي ال- ال- ال- ال- الخير بيكمل الشر وعاملين مع بعض زي حكايه الظل والنور في الصوره. وبعدين بيقولوا زي ما بيقولوا القدماء بأضدادها تعرف الاشياء، ما كناش هنعرف الصحه لولا المرض ولا النور لولا الظلمه. وبنقول في الامثال برضو الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يرى الا المرضى، فبرضو ما كانش ممكن هنعرف الشيء الا بضده. وكلام كثير قيل في موضوع الشر. احنا طبعا اتكلمنا عن المقدمة الطويلة دي لان الموضوع الليلة دي خاص باحد الامراض يعتبر حقيقة قدر سيء لمن يصيبه هذا المرض. هو مرض مستعصي مش معروف سببه ولا معروف وقاية له ولا علاج منه، و هو بيسموه التليف الأعصاب وبيسموه disseminated sclerosis أو DS. الدكاترة يقولوا عليه كده اختصارا يقولوا عليه DS، في أمريكا يسموه MS يعني multiple sclerosis. لكن ترجمته تقريبا يعني تليف الأعصاب. الغريب في المرض ده إن هو يصيب أعز مرحلة من العمر ما بين 20 و 40 مرحلة الشباب، ويصيب أعز جهاز في الجسم وهو المخ والحبل الشوكي، ويسبب مجموعة أعراض شللية يعني تبدأ بتنميل أو ضعف في ساق أو عرج أو كساح أو شلل، بالإضافة إلى ما يمكن أن يصيب السمع أو البصر أو الكلام تأتأة أو تقل في الكلام أو ضعف بصر أو واحد يشوف حاجة اتنين أو السمع يضعف. وبيجي هذا المرض في نوبات تروح وتيجي، وبين النوبة والنوبة يبقى المريض سليم خالص، لكن تيجي النوبة ما حدش عارف والمريض ما بيبقاش عارف، جايز تيجي بعد أيام جايز بعد شهور جايز بعد سنين طبعا، لكن بيعيش مهدد وخايف وحياته بتبقى سلسلة من الكآبة المتصلة، لأنه مش عارف بكرة هيصحى يلاقي نفسه إيه. هل هيصحى يلاقي رجله، يصحى جايز يصحى ما يلاقيش إيده، جايز يصحى ما يلاقيش بصره، جايز يصحى ما يلاقيش سمعه. ومرض مش معروف سببه. زمان اتهموا الفيروس وبعدين اتضح إن الفيروس بريء، مرض مش فيروسي ومش معروف علاج منه ولا وقاية له. طبعا من حسن الحظ ان المرض ده نادر قوي في بلادنا، لكن في البلاد الباردة اكثر شيوعا، وفي امريكا وحدها نصف مليون مريض بهذا المرض. انما البلاد الحارة والاستوائية يكاد يكون المرض ده مش موجود. وايضا في الاجناس الصفرة اللي هي صيني وياباني، دول كلهم عندهم وقاية طبيعية منه مش معروف ازاي. لكن اللي الغريبة ان اللي بيجي من البلاد الباردة ويهاجر ويعيش في منطقة استوائية من طفولته يعني يكبر زي ابناء البلاد الاستوائية، ما ياخدش المرض ده من عنده وقاية منه. انما لو جه المهاجر كبير سنه 30 سنة ممكن يصاب حتى في بلد الاستوائية الحارة اللي هاجر إليه. نشوف الفيلم طبعا لأن هنستفيد أكتر. إنما المراحل الأولانية بتبقى بسيطة، يعني المريض يشتكي بتنميل يقول أنا مش حاسس بدراعي مثلا، فهو بيختبر هنا الإحساس، حاسس يقوم يقول له آه، حاسس حاسس يقول له لأ. كذلك جايز تكون الأعراض الأولى مجرد دوخة أو ضعف في ساق أو دراع، أو يقول لك المريض أنا بشوف الحاجة اتنين، أو تلاحظ أنه نطقه للكلام تقيل بتبقى أحيانا البدايات بسيطة لدرجة أن المريض يتصور أنها وعكة وحتعدي. زي ما قلنا المرض ده بيهاجم أعز جزء في الجسم وهو المخ والحبل الشوكي، وهو في كلمتين هو تآكل الغلاف العازل للأعصاب. في غلاف عازل بيشاوروا عليها اسمه الميلين، ده بيتآكل أكن في أهو، شوف تآكل إزاي، أكنه في سلك كهرباء وتعرى. ده العادي، دي كلها أعصاب سليمة، الممرات العصبية سليمة. إذا حصل تآكل، هنا دلوقتي حصل تآكل زي السلك تعرى، فيبتدي يحصل شورت سيركيت أو تتقفل الدائرة العصبية وترتد الإشارات ما تستمرش. فهو في كلمتين تآكل الغلاف الدهني العازل للأعصاب، تكون النهاية في النهاية الجسم يصاب بمتالف كبيرة ويبتدي يبقى رهين الكرسي زي العجلات. قلنا ان المرض له توزيع جغرافي، وانه يكثر في البلاد البرد، في البلاد الباردة، وبينما نراه نادر في او غير موجود في البلاد الاستوائية والبلاد الحارة، ومش موجود في الاجناس الصفراء. فالمسألة المهاجر اللي جاي من اوروبا او من الشمال جه امتى؟ اذا كان جه هو طفل ممكن يكتسب مناعة زي باقي السكان طول المناطق الحارة، لكن إذا جه هو كبير بيبقى جاي معاه هذا الضعف اللي ممكن يؤدي بيه إلى المرض. ده كل ده الجهاز المناعي اللي هو بيعمل الأجسام المضادة. فهذا المرض يحصل خطأ، غلطة في الجهاز المناعي. إيه الغلطة؟ إن الجسم يبتدي يأكل نفسه، يعمل أجسام مضادة ضد نفسه بدل ما يعمل أجسام مضادة ضد الميكروبات. عملوا تجربة عجيبة قوي على فار، خدوا خلاصة من أعصابه، فار سليم، وبعدين حقنوه بنفس الخلاصة، يعني حقنوه بحاجة من جسمه، فكان المفروض ما يحصلش حاجة. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن جاله أليرجي ضد نفسه، فابتدى يكون أجسام مضادة ضد نفسه، وبعد أيام جاله التهاب سحائي شوكي ومات. ايضا دليل تاني انهم لما بياخدوا خلاصه من بياخدوا من السائل النخاع، سائل الشوكي، بياخدوا منه عينه وبيحللوها بيلاقوا فيها ارتفاع في ماده الجاما جلوبولين. الماده دي بترتفع فقط في حالات امراض الالرجي. فاذا هذا المرض اللي هو دي اس او ام اس او تليف الاعصاب، يبقى سببه نوع من الألرجي اللي حكينا عنه، اللي هي حساسية الجسم لنفسه ضد نفسه. دليل آخر انهم خدوا عينة من الكرات البيضة بتاع الفار اللي عملوا عليه التجربة اياه، وحقنوها في فار سليم فمات برضه، دليل على ان ايه الكرات البيضة فيها الحكاية اللي حكينا عنها دي، ربت اجسام مضادة ضد ايه الجسم. فعلا احنا نحمد ربنا ان المرض نادر قوي في بلادنا، لكن طبعا احنا لاحظنا قد ايه في هذا النوع من الامراض يحتاج المريض للايمان. يكاد يكون الايمان هو السلاح الوحيد، لان مفيش لا عقار ولا حقنة ولا دواء ولا وقاية ولا امل. فيعتبر الإيمان هنا والموقف النفسي والتكيف مع الواقع هو العلاج الوحيد. وهنا فعلا بقى يختلف جدا موقف المؤمن والكافر، لأن المؤمن هيبص للقضية كلها أولا بنظرة حب وثقة في الله سبحانه وتعالى، ولا يشك في عدله حتى لو ما فهمش الحكمة. هو يقول كل اللي يجيبه ربنا كويس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وحتى لو الدكتور قال له ما فيش فايدة، ووجد أنه حيعاشر المرض طول عمره، فيقول عسى أن تكون كفرت ذنوب، ويبقى لي عند ربنا في الآخرة عوض. مما يذكر النبي ايام النبي عليه الصلاه والسلام جات له امراه مريضه بالصرع وسالته ان يدعو الله لها فتشفى، فاطرق النبي عليه الصلاه والسلام هنيها وبعدين قال لها اتصبرين ولك الجنه، فقالت له اصبر ولكن ادعو لي حتى لا اتكشف، يعني ما بيجي لها نوبات الصرع وتشلح نفسها وكده، فقالت له بس ادعو لي الا اتكشف، فدعا لها الا تتكشف. طبعا الحديث واضح ان النبي اطرق هنيها لغايه ما الوحي بلغه بان الصابر في هذه المسائل الامراض اللي بتيجي كضربه قدر ولا علاج لها، الصابرين لهم الجنه، وطبعا لهم الجنه بحكمه واضحه، ان يعني انت ما دام ما حسبتش ربنا وهو كمان ما يحاسبكش، كونك ما تحاسبش ربنا على ضر اصابك يبقى هو كمان ما يحاسبكش، فيدخلون الجنه بغير حساب. كلمه اللي قيلت على الصابرين كلمه لها حكمه ومعقوله فعلا، لكن طبعا ده الصبر الصبر، يعني مش ما هو الصبر مع القبول، يعني معنى الوحيد للصبر يعني الصبر مع الحب والقبول، مش تقول اديني صابر اهو بقى ما يلا بقى اديني صابر، لا ما ده ما يبقاش صبر. الصبر الحقيقي الصبر مع الابتسام والثقه بالله والثقه في عدله والسكينه من جوه هنا ومعامله طيبه للناس، انما اللي هو قاعد يكظم يكظم يكظم وهو في النهايه عمال في اي مناسبه ينفجر في العصبيه والانفعال ومش عارف، ان هوش صبر، ما يبقاش صبر، ما هوش الصبر اللي ربنا اراده، لان الصبر ربنا اراده هو صبر القبول، القبول والثقه في عدله. فقلنا بقى ان موقف المؤمن في هذه المسائل انه بيبص لان الحياه ما هيش مجرد ايام الدنيا، لا ده الحياه ممتده في موت وبعدها بعد الموت في بعث وفي حياه وفي خلد بعد كده، فايه الداعي ان هو ينفعل ويسب ويلعن وياخد موقف ويتعدل الاحكام، فهو نظرته هي نظرته عميقه وبعيده بتعدي الافق خالص. انما الكافر الملحد بيبقى موقفه مختلف خالص، لانه بيبص المساله بيبص ما بيشوفش الا تحت رجليه فقط، ثم ملوش معتمد ولا مستند في الحياه الا ايه ودراعه ورصيده في البنك، فاذا بطرت دراعه وضاع رصيده في البنك يطيش صوابه خلاص، تنتزع روحه من الجذور. ثم بالنسبه لواحد بلا ايمان مرض زي ده يبقى كارثه لا لها تفسير ولا لها حكمه، وهي تبقى بالنسبه له مجرد نوع من الفوضويه والعبث ونوع من الظلم المطلق. ودايما اذا كان الانسان هيواجه حاجات زي كده بلا ايمان بالمره بينتهي الموقف بان هو يبلع له انبوبه اسبرين او ينتحر، ونقرا في الجرايد انتحر بسبب مرض مزمن. فده فرق الكبير بين موقف المؤمن وبين موقف الملحد، وهي دي يعني عظمة الإيمان، في أنه ممكن إنسان بفضل الإيمان يشيل أحمال أضعاف ما يستطيع أن يحملها الإنسان الملحد، لأن نظرته بعيدة ورؤيته كبيرة وفهمه أكبر من فهم وتصوره أكبر من تصور الإنسان الكافر المحدود اللي يدوبك بيعيش في لحظته لحظة بلحظة لحظة بلحظة، والنتيجة انه بيعيش في توتر دائم توتر دائم وفي حصرات متلاحقة، يدوبك بيفرح لحاجة وبعدين تروح من ايده ويتحسر على حاجة تانية ما نفسه فيها وما لقيهاش، ويعيش حياته كلها حصرات. انما المؤمن شيء مختلف، المؤمن حقيقة بيعيش ومن جوه هنا زي ما بيقول العارفين لا تزلزل الزلازل ولا تحركه النوازل، بيبقى ساكن ساكن ساكن سكون البحر مهما اعتمل في داخل هذا البحر من صراع ومن حيوات لا نهاية لها. وده يدينا مثال عظيم على دور الإيمان في الحياة السوية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.